الله الله الله الله الله خانه أحط من ضعفك. أصبحت من ضعفك، أصبحت من ضعفك، أصبحت من ضعفاء. شنع المرجفون فيك بهجري، يا حبيبي شنع المرجفون فيك، شنع المرجفون فيك بهجري، وأشاعوا أني سلوت هواك. يا حبيبي كل من في حماك يهواك، لكن أنا وحدي بكل من في حماك. يا حبيبي فيك معنى حلا في عين عقلي، وبه ناظري معنى حلاك. فيك معنى حلا في عين عقلي، يا حبيبي فيك معنى حلا في عين عقلي، وبه ناظري معنى حلاك. يا سيدنا النبي شنع المرجفون فيك بهجري، شنع المرجفون فيك بهجري. يا حبيبي وأشاعوا عني سلوت هوى، أشاعوا أني سلوت هوى هوى. كل من في حماك يا حبيبي، نعم يهوى. كل من في حماك يا حبيبي، نعم يهوى. لكن أنا وحدي أنا بكل من في حماك. يا رب حقك، يا رب حقك، ولا تحرمنا من حب حبيب. كل من في حماك يهواك، يهواك، يهواك. كل من في حماك، نعم يهواك، نعم يهواك، نعم يهواك. لكن انا وحدي حبيبي لكن انا وحدي بكل من في حماك يا سيدنا النبي فيك معنى فيك معنى فيك معنى يا حبيبي حلا في عين عقلي سيدي يا رسول الله فيك معنى حلا في عين عقلي معنى حلا في عين عقلي يا حبيبي فيك معنى حلا في عين عقلي وبه ناظري معنى حلال يا حبيبي فقد أهل الجمال حسنا وحسنا فبهم فاقة إلى معناك سيدنا النبي معنى حلا في عين عقلي يا حبيبي نعم والله نعم أيوة فيك معنى فيك معنى حلا في عين عقلي وبه ناظري معنى حلا فقد أهل الجمال حسنا وحسنا يا سيدنا النبي فقت أهل الجمال حسنا وحسنا أهل الجمال حسنا وحسنا يا سيدنا النبي فبهم فاقة نعم إلى معنى سيدنا النبي بهم فاقة نعم النبي فقت أهل أهل الجمال حسنا وحسنا يا سيدنا النبي فقت أهل أهل الجمال حسنا وحسنا حسنا وحسنا فبقم فاقة إلى معنى فبقم فاقة إلى معنى وعلى على تفنن وصفيه بحسنه سيدنا النبي وعلى على تفنن وصفيه بحسنه يفنى الزمان والمكان والوجود وفيك يا حبيبي ما لم يصفي ما لم يصفي سيدنا النبي فيك يا حبيبي يا سيدنا النبي نعم ما لم يصفي على تفنن وصفيه وصفيه بحسنك يفنى الزمان والمكان وفيك يا حبيبي ما لم يصفي يا سيدنا النبي يفنى الزمان وفيك ما لم يصفي فقت أهل أهل الجمال يا حبيبي فقت أهل الجمال حسنا وحسنا الله فبقم فاقة إلى معناك بقم أيوة فاقة إلى معنى يحشر العاشقون تحت لواء وجميع الملاح تحت لواء صلى الله عليه يا حبيبي يحشر العاشقون تحت لواء وجميع الملاح تحت لواك يا سيدنا النبي يحشر العاشقون تحت لواعي وجميع الملاح تحت لواك. إيه لك قرب مني ببعدك عني وحنون قرب مني ببعدك عني لك قرب مني ببعدك وحنون وجدته في جفا وحنون وجدته في جفا حبيبي علم الشوق مهجتي سهر الليالي يا حبيبي لك قرب مني ببعدك عني وحنو وجدته في جفاك حبيبي علم الشوق مقلتي سهر الليالي فصارت عيني من غير نوم ترى علم الشوق علم الشوق مهجتي سهر الليالي علم الشوق علم الشوق مقلتي سهر الليالي سهر الليالي علم الشوق سهر الليالي سهر الليالي فصارت عيني من غير نوم ترى من غير نوم ترى علم الشوق سهر الليالي صارت مثلتي من غيرنا ومن تراك صارت مثلتي من غيرنا ومن تراك واقتباس العنوار من ظاهري غير عجيب غير عجيب وباطني محوار باطني محوار واقتباس العنوار من ظاهري واقتباس العنوار من ظاهري غير عجيب غير عجيب باطني محوار باطني محوار يحبط المسك كلما ذكر اسمي يا بطل المسك كلما ذكر اسمي يا بطل المسك كلما ذكر اسمي مزنا ديتني أقبل فصلى الله على صلى الله عليه وسلم صل جميعا صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم نظرة يا عمي يا طوار صباحي أنبرك يا سيدي نظرة يا كرام يا سيادي صباحي أنبرت يا سيدي نظرة يا كرام